واترك الباقي على رب الأرض والسماء. سبحان الذي أوجد العين فلا يسأل عنه بالعين، والذي أوجد الكيف فلا يسأل عنه بالكيف. أيها الإخوة المؤمنون، معذرة لعدم إطالتي في مقدمتي، لأنني أرى الأماكن قد ملئت على مصراعيها وكاد أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامي، حيث أنني شاركت في هذه الليلة بقارئين جليلين من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شاركت بفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الحسن، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، وكما شاركت بذلكم العلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الكامل احمد شعيب، القارئ والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. اخوة الايمان والاسلام، مع خير زيبك دعوني اصطحب حضراتكم عادل فؤاد ابو العزم من اسرة المذيعين بالقنوات الفضائية، مع خير زيبك مع بداية الجزء المتبقى من هذه الليلة والتي تنقل لحضراتكم عبر اسير موجاتنا الصوتية، سرادق المقام والإنارة مهندس محمد عبد اللطيف بقصاصين الأزهار، وضيافة الأستاذ جمال شبل بالصدق، مع تلاوة مباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخش، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، صدق الله العظيم. تكلم الناس في المهد وكهلا يوم يجمع الله الصدق

قل تكون لنا عيدا وارزقنا وأنت خير قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا صدق الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Oh,

فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام الغيوب. ادب من الحوار وادب بالحوار من السيد المسيح عيسى ابن مريم في كيفية الحوار مع ربه، لان ربي عز وجل يقول من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني عبدني ومن عبدني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن كان علي ديته فأنا ديته ومن كنت أنا ديته. وصل إلى درجة القرب مني فيكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد البشر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر السرادق المقام والهندسة الصوتية والإنارة مهندس محمد عبد اللطيف قصاصين الأزهار واجب ضيافة الأستاذ جمال شبل بالصدقة. إخوة الإيمان، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة وهو يتهيأ للقراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر.